وعكسها رخاوة، وبيدخل في الوسط توسط. يعني لما نقول أحد الشدة كم حرف فيها؟ الذي أعطي بكت أ دي دل ق ط ط ب ك ت. ده كم حرف؟ كم يا بنات؟ عدوهم. أجي فاطمة أنا أحرف. طب وبعدين الباقيين إجماع عليهم صفة التوسط. وإيه معنى صفة الشدة ومعنى صفة التوسط ومعنى صفة الرخاوة؟ صفة التوسط اللي هي في الوسط دي اللي هي أحرف لين عمر، اللام، لين النون، العين، الميم، الراء. طيب بقية الحروف بقى، بقية الحروف نقولها بحروف برايزون. ده يتعلق بالصوت عكس الصفة اللي كانت تتعلق بإيه؟ الهواء، بالنفس. لما أجي أقرأ الحرف الشديد أجد يؤمنون يأملوا يعني يألا، شوفي يا شوفي الصوت يألمون يألمون، افصلي بين الهمزة واللام يألمون يألمون، افصلي بين الحروف يا بنتي البخاري يألمون يألمون، قراءة صحيحة انك تفصلي بين المخارج يا، شوفي الياء مفتوحة ازاي يا يألمون يا لامون يا، شوف بفتح حاجه ازاي بقول يا لامون يا لامون. هاتولي حرف تاني بالهمزه برضه عشان يجيب الشده فيه، يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب، فصل بين الياء والهمزه يؤمن والمين يؤمنوا، بفصل ازاي بالحروف واجي عند الهمزه اعملها بيقول لك صوته عليها بيقول عليها حرف قوي شديد مقطوع صوته، ما اقولش يؤمنون، ما اخدش الهمزه مع الميم، اخدش الهمزه دي مع اخدش يؤمنون، بقول لك يا بنتي ده حرف شديد يعني صوته مقطوع، يعني لما تيجي تقرأي تقولي يؤمنون يؤمنون يأمنوا يأمنوا يألمون يألمون يألمون يبقى دي الشدة، الشدة اطلعي الصوت. شوفي وانا بقى اقرأ حرف الشدة تاني أجد أجد، ما تقرأيليش الجيم تقولي الحج، لا شوف الصوت ده اللي كنا زمان ايام زمان ما كنا عطاش الجيم ده عند القرآن، لا مفيش التعطيش ده ابدا، اقطعي صوته عشان هو صوته صوت لا يجري، حرف شديد ما بيجريش. طب اعمل ايه؟ اروح احط لساني في المخرج يبقى هو الحد الحد، شوف كلكم قرأتوها صح. قبل كده كنا نقول الحج وساني بعيد عن سقف حنكي، خلاص ده بجد شوفي الجيلي ده جرين صوت مش قادره تمسكي لسانك في نهايه الصوت، لكن وانت بتقفلي الصوت بتجيليه شديد بتقطعي الصوت بتجيلي كأنه صوت واحد الحاج، ولذلك بتبقى القلقلة لأن الشدة تعطيها صفة قوة شديدة، فبتيجي القلقلة فتح المخرج بسرعة كده علشان يخفف علينا إيه قراءة ذلك الحرف، فنقول الحج الحج ما شاء الله ربنا إلا بالله. زي يبقى أجد وبرضه هتقولي كده مثلا إيه يجعلون أصابعهم في أذانهم يجعلون أصابعهم في هنا الصرا حذر معه. طيب يبقى ده حرف شديد الجيم زيه شديد اجد ده ده ده، اما تيجي تقرأ ده ما تقوليش مثلا ايه بصي شو بيقولوا ايه بيقولوا ودوا في الضعف ودوا لو تكون كما كفروا، ده كده برضه ده دي اقطعي الصوت ودوا ودوا اقطعي الصوت بالدال ساكنه وبعدين دال ما فيهاش هوا ودوا ودوا ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو في الآية في آية ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودو ودى كده معاك ودى الذين كفروا كما ايه ان تكونوا كما كفر تكونون ايه على تكون من اولاد يبقى ايه ودى الذين هنقول ودى الذين ودى الذين كفروا يبقى ودى من الفرنسيه يا بنات ودى ودى كده من اهل الكتاب صح نعم يبقى هنا خلي بالك ودى ها قولي لي سيجعل الله الرحمن ودى ازاي تقرا ودى ودى صوت الدال الاول ودى ودى ايش ودى ودى لازم تقطعي الصوت ودى ودى ودى ما تاخدش وقت بس تقطعي الصوت ودى ودى ليست ودى ودى ده ده ده دي ولا دي يبقى ده لا صفة ولا يبقى ده بالنسبة لإيه؟ ها؟ ودوا ولا ودوا لو تدهنوا إيه؟ فيبينوا لي طيب نيجي بقى وداعوا قوليها تاني وداعوا الآخرة إيه الخطأ عندها دلوقتي؟ ها؟ إيش رأي يا بنتي؟ وداعوا وداعوا الرول خلي بالكوا رول وداعوا الآخرة مش قال آه يا بنتي اظبطي يا بنتي اظبطي الفتحة التي بعدها مادة حتى لو انت عندك فتحة مفخمة الآه مفخمة الآه عندك يا عندك الفتحة الضم والكسر عند التطبيق عايز تطبيق هنا وانا بقرا ايه خدتي بالكم ازاي اقطع الواو ده يا بنات حرف شديد اجد آه جدا جدا طيب القاف اجد قاف القاف تعالي نشوف القاف كده وانا بقراها بقول ايه شوفي كلمه ايه الحق القاف اهي مش كده اقصى لساني اقصى لساني بعد ما السباحه مع ارتفاع ايه يبقى تجيبيه من هنا قبل ما اجيب القلقله الحق الحق طلعي فوق الاخت النهارده كانت بتطلع تقول الحق ايه الحق دي بقى ان شاء الله ليه اشمت كده في القاف الحق او الحق هي ما عملتش شايفه عملت من ده حق عملت سنة كده من جوه حق حق خطا خطا ده خطا الحق الحق تاني الحق كده فوق كده عمليه فوق كده الحق الحق تفتحي المخرج على طول ما تديش فرصه في القاف الشديده المشدده بين القاف الساكنه الاولى والقاف الثانيه لا ما تديش زي ما تقول الحق لا مخرجي اغلق ثم افتح سليم عشان تجيب ايه او صفه القلقله طبعا صفته يقط يوم يبقى تقوليها ازاي ومي يا بنتي مش وما وما وبصي صوره صوت وما و وما ومي ومي ومي يقط اكسري يا بنتي اكسري ومي ومي ومي كده ومي اكسري سمعيني الصوت جاي من هنا في الكسر ومن يقنط منكن لله ضمه مفيش ضمه في ضمه برضه ضمه ضمه مش عليك الضمه كسر بصي يا بنات عايزه اقول لكم بالنسبه للامر ده اللي هو القاف ازاي تجيبيها وانت ما قلت جايباها في مثلا في وسط اخر الكلمه او في وسط الكلمه ازاي تجيبيها يقنط يقنط يقنط كمان يقطع مشاريب الطاء ما فيه طاء وفيه تاء هي دي التاء العذاب بالتاء لما اجي اقرا اللي بالطاء او بالتاء الاثنين قاف هاتولي الفرق بين اللي بالتاء والطاء يقنط هاتولي اللي بالتاء في الاحزاب يقنط كنا لله وتعمل صالحا زيادة طيب بعدين هاتولي بقى الثانيه اللي بالطاء ايه بتبين ايه؟ بص خلي بالك يا بنات، خلي بالك يا بنات، في عندك الكلمه دي مرتين، ايوه ممكن تقول التاء الاحزاب بالتاء النساء النبيه، وبعدين بعد كده الثانيه بتبقى ايه؟ اللي هي بالايه؟ اللي هي بالايه يا بنات؟ بالطاء من القرون. طيب نيجي نشوف دلوقتي بالنسبه للقاء، احنا دلوقتي بنتكلم على اجد اجد قاء قاء قاء قاء تي تي ها. طب ماشي انت ما تفتحش الهمزه، افتحي يا بنت الهمزه، شوفي تقولي غلط، ارخي بقك يا حبيبتي اخيك تقولي انا عايز اعمل، وشوفي وانا بقرا بقول ايه، انا عايز اعمل كذا، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، انا النهارده ان شاء الله هعمل كذا، لا قولي انا هعمل كذا، سيبك دلوقتي، شوفي تقولي فتحه فوق، انت قافله المخرج، انت قافله الاب تقولي جايبه الفتحه كانها ساكنه، ودي مشكلتك الفتحه يا بنتي، ما عندكيش فتحه. بل أحسن كده، كنت بتعمل حق كنت بحق قرار، دلوقتي صح فتحتي من فوق، حق من حق. طيب طيب نيجي دلوقتي بقى أجد قاتل الطاء، تعالوا نجيب الطاء يا بنات، تعالوا الطاء، اقطعوا الصوت بتاع الطاء. يا والسماء والطارق، طيب والسماء زي ما قلنا والسماء والطارق، خدها وس وس صفير هكذا صفير وجرعنا الصوت والصفات الثانية بتاع السين دي بقى وس و وافتحوا الواو من أول و يعني تيجوا يا بنات ممكن تطلع حرف الواو المفتوح قولي وس وس شوف الصوت وس وس وس والسماء واو قا تبقى الصوت ازاي؟ واو واو يا بنات واو طارق والسماء طارق. بقطع الصوت الاولاني لانه طبعا الصوت لانه ساكن يبقى بقراه و و و طارق طارق. يلا كنت اسمع لا انت لا انت قافله جوه سماء ما تفهمين. على فكره يا بنات احنا لو فتحنا النخره بيريحنا في القراءه جدا. والسماء والطارق. يلا افتحي مني يا ولد. احسنتي بس خلي بالك من كسر الراء. يلا يا امل والسماء والطارق وكسرين الراء. لا خلي بالك ما تعلمي بالراحه. احسنت لجنبك يلا احسنت بس الراء يا بنات تقولوا راء طارقه طارقه طارقه طارقه الراء طارقه طارقه وليس طارقه انت تقولي راء الراء عندنا للاسف مش صحيح اتفضلي و و طارقه اتفضلي احسنتي ما شاء الله ايوه كده خلي اعصابنا تهدى شويه كده الله يسلمك يلا قوليها يلا والسماء خلي بالك مش ماء ما تبقاش ماء ابدا وصل وصل والسماء احسنتي وطارق خلي بالك مش وطاء وطارق وطارق يلا يا هدى سمعيني والسماء خلي بالكوا يا بنات ان الفتحه ما تبقاش واء لا دي مبالغ فيها يبقى والسماء السماء مش ماء ما تبقاش ماء خطا حد هنا اتفضل ف يلا حبيبتي قوليها والسماء والطارق احسنتي فين البنت اللي هتاخد النهارده مستخبيه فين؟ فين البنت اللي جت النهارده؟ اسمها ايه النهارده؟ اسمك ايه النهارده؟ ها؟ بلاش افاجئك اسمك ايه؟ ما انا عارفه حبيبه، يلا يا حبيبه. وسامعيني كده يا حبيبه. والسماء والطارق احسنت بارك الله فيك يا حبيبه. حد من اهل اليمين كده ربنا يسعدكم هنا اتفضلوا. حد من ها طب اقرأي. والسماء والطارقه بس هي متكلفه يعني وقفت قوي مش كده وين احسن بس هتتعلم وتشوف يلا يا بنتي. والسماء بس يا ولاد وانتوا بتقولوا المد كده صوته جميل اسمعوا كده من هنا مش شريط كده حاضر اسمعوا كده من الشريط جميل كده جميل والله لو تقابلوا الشريط هتبقوا ما شاء الله. قوليها كده. والسماء والطريق بلاش مش طريق دي تبقى فيها ياء زياده بتبلغ في المركز. والطريق مش واو والطريق والطريق ما تعملش اشمعنى يلا اتفضل. والسماء لا انت بتقولي ما بصي المد عليك ما ما ما ما ما والسماء يا بنات وزنوا صوت المد. والسماء والطارق والسماء والطارق لا نعم حبيبتي مش بمشي بس ماشي هقول لك يا عم بعد ان شاء الله. والسماء والطارق خلي بالك والطارق والطارق والطارق ايوه دكتوره اتفضلي. والطارق طيب حد يقول هنا اتفضل حد ما تقراش يلا فهم. ايوه ايوه اتفضلي. والسماء والطارق احسنت يلا يا ناديه. والسماء والطارق طيب يا بنات بقى صوت طيب انت بصي طبيعي. والسماء والطارق احسن بس في حاجه والطارق يا بنات الطارق في ايه؟ مش عارفه بكتش كده المره دي مش عارفه بكتش مش عارفه بكتش ستر ربنا ستر خليها ربنا مستر تمام يبقى خلي بالكم ان انا دلوقتي خدنا طاء يا بنات و اقفل الصوت و و طارق و طارق و طارق و طارق احنا نقول بعدها هو ادي بطن باء باء هي الباء دي على فكره تقول بسم الله شوف الباء تقول بسم الله شوف الباء رايحه ازاي لا حتى في بدايه الكلام تقول بسم بي بي بي فين الباء فين المخرج فين المخرج الباء ده بطن الشفايف فين الباء يا بنات فين الباء؟ شايفة الباء؟ شايفة الباء شايفة الشريط معاهم؟ باء بيه بيه بيه بيه بيه بيه بسم الله بسم الله زي الميم مش الميم أم كنت أم كنت أم شوفي أم كنتم لا الباء مقفولة أكتر يعني الميم قفل الشفتين مع بعض بدون إيه؟ ضغطة انما الباء في ضغطة ام تقولي بتقولي ام كنتم شهداء بتقول مثلا كده لكن لما تيجي تقولي ايه مثلا ايه نقول ايه مثلا اب اب اب وابا اب اب وابا فيما استعين فيما استعين ب كف الكف بقى الكف دي المشكلة فيها يا بنات لأن الكف فيها إيه؟ يعني حروف بقى المتنة تكون فيها إيه؟ شدة لكن بالنسبة للكف فيها إيه؟ فيها شدة وفيها خروج هواء. طب أعمل إيه فيها بقى؟ زي كده لازم أقطع الأول زي مثلا لما أجي أقف على الكف زي كلمة إيه؟ يكتمون يكتمون هقفل الصوت مثلا لما أقول إيه؟ ها؟ أو يكتبون يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون يكتب يكتب إقطع الصوت يكتبون يكتبون ما تقوليش يكتبون على بعض لو قلت يكتبون على بعض أنت مش واخدة بالك إن الكام من أجل قتل بكت يعني بالشدة يعني أعمل فيها إيه؟ أطلع أول الصوت ولو في هواء يخرج يخرج معايا أثناء أكتر يبقى يكتب تو ما تقوليش يت الصوت ده لا يكتبون يكتبون وانت مخرج التاء يكتبون يكتبون يكتبون يكتبون وطن باء كاء كاء كاء تاء التابع زي مثلا ايه نعم مثلا نقول ايه نقول مثلا اترابع عربا اترابع فاكرينها هي مثلا عربا اترابع وانا بقرا عربا اترابع ازاي اقرا بقى عربا باء باء باء باء هاتي مره ثانيه عربا بين العين المضمومة والراء المضمومة والرور روبا أترابا روبا أترابا أترابا أترابا وقت أترابا يبقى أنت ما عملتش بالحفلة قطع الصوت فيها ما عطعتش الصوت ما يصوت أترابا أترابا أغنية ساعة التضحية النهاردة ليه يا حبيبتي؟ طيب مساء الخير يا ضحى قولي كده عربة أترابة يا مرة أترابة خلي بالك من الراء يا ضحى مش راء بصي صوت الراء عندك راء هي راء خلي بالك الفتحة يا ضحى عمرها ما تبقى كده راء راء راء عربة أترابة عربة أترابة أترابة أترابة حاجة تانية في اللي هي حاجة الحسن باكت حتى ها؟ طيب التائبون العابدون؟ طيب طب ازاي نقول التائبون؟ التائبون أيوه العابدون التائبون راهيون السالكون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين انها عليك في الكسر كده وتقولي ابشري كده صح هذه الكسر وبشري المؤمنين كده وبشري عشان ننتهي كده دي انا لسه خلاص بقت واحده منها قابلتها وننتهي بالبشره الجميله دي وبشر المؤمنين مين يقراها لي وبشر المؤمنين الله جعلها بشرى الله